اسمح لي اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك وشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما ابرعك ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوه الاعزاء، مع الدرس الحادي والخمسين بعد المئه الثالثه انتقل بحضراتكم الى جامعه الشهداء ويسأل هذا السؤال الضخم: ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمه؟ فاذا ما عرفنا اسباب النصر عملنا بها، واذا ما اتضحت لنا اسباب الهزيمه طرقناها واغلقنا الابواب امامها. اما اسباب النصر في المعارك فعقيده راسخه ومعنويات عاليه ومعرفه بفنون القتال، واما اسباب هزائم المجتمعات فانها مره ولا بد ان نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. اسباب الهزيمه ثلاثه: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواقع الديني. اسباب الناس ثلاثه: عقيده راسخه، ومعنويات عاليه ومعرفه بفنون القتال. اسباب الهزيمه ثلاثه: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الوافع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم معركه من معارك المسلمين الاوائل. ايها السادة الاعزاء، اما المكان فعلى ارض الروم، واما الزمان ففي ايام الخلافة الصديقية في ايام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو ابو بكر. ابو بكر كما روى الرواه ان ملكا من ملائكه الرحمن المقربين سال الله شيئا. قال الملك: يا رب اعطني مئة الف جناح، واعطني في كل جناح قوة مئة الف ملك، واعطني زمانا يبلغ مئة الف عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك:

فلماذا تركت روسيا تعرض في عرصات الارض وعك بشديد